بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. أيها الإخوة، لازلنا مع أحكام الجهاد، وقد بدأنا في الليلة الماضية في أحكام الجهاد، ونعيد ما بدأنا به بالأمس حتى يكون الكلام مترابطا بالنسبة للأحكام المتقاربة. الجهاد يا إخوة له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، فهو لغة مصدر جاهد من الفعل الرباعي، جاهد من الفعل الرباعي، والمراد به في اللغة والمراد به في الشرع بذل الطاقة والجهد في قتال الأعداء، بذل الطاقة والوسع في قتال الأعداء. والجهاد مشروع، والدليل على مشروعيته من حيث الجملة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة والنظر الصحيح أيضا. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثير، والأحاديث أيضا في ذلك كثير جدا. فالسنة القولية والفعلية والتقليدية دالة على مشروعية الجهاد من حيث الجملة. والجهاد كما ذكرنا في الليلة البارحة ينقسم إلى أقسام. من هذه الأقسام جهاد النفس، فالإنسان أول ما يجاهد نفسه، لأن النفس جهاد النفس ألزم على صاحبها من أي جهاد آخر، ولأن من لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره. فالنفس أمارة بالسوء، على الإنسان أن يجاهدها، وذلك بحملها على طاعة الله، بحمل النفس على طاعة الله وكفها عن معصية الله. هذا معنى جهاد النفس، وأن يراقبها الإنسان مراقبة دقيقة وثيقة حتى يحملها على الطريق المستقيم. الثاني جهاد الأعداء، جهاد العدو، والمراد بذلك جهاد الكفار المحاربين للمسلمين. وتعلمون أن الكفار ينقسمون إلى أقسام: قسم محاربون، وهؤلاء هم الذين يجب جهادهم، وسيأتي الكلام يعني قريبا إن شاء الله، وفيه تفصيل أنهم يدعون أولا ما يدعون إليه، وثانيا وثالثا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأهل الذمة هؤلاء لهم عهد وذمة، والمعاهدون أيضا، وهؤلاء لا يجوز قتالهم إلا إذا نقضوا العهد، وكذلك أهل الذمة. إذن الجهاد مشروع، والدليل على مشروعية الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أجمعت الأمة على مشروعية الجهاد. والنظر الصحيح أيضا يدعو إليه أو يدل عليه، لأن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله والدفاع عن المسلمين ومقدساتهم والدفاع عن الدين الإسلامي. فشرع الجهاد لمصالح كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه التقدمة، ولنقرأ في الكتاب الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية. إذن أجمع أهل العلم على مشروعية الجهاد من حيث الجملة، لكن ما حكمه؟ الجهاد من حيث الجملة قد يكون واجبا أو يكون واجبا وجوبا على الكفاية. أقول الجهاد تعتريه أحكام. الحكم الأول الجهاد واجب وجوبا كفائيا، يعني واجب على الكفاية، يعني لم يكن واجب على الأعيان، وإنما يكون واجبا وجوبا كفائيا، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا معنى الفرض الكفائي. وإذا تركه الكل أثموا جميعا، هذا معنى الفرض الكفائي. يعني الجهاد إذا قامت به طائفة من المسلمين سقط الإثم على المتخلفين الذين لم يجاهدوا، لكن إذا ترك من الجميع أثم الجميع، هذا معنى الفرض الكفائي، بخلاف فرض العين. فرض العين يجب على كل أحد، لا يعذر أحد بتركه، يعني الواجب وجوبا عينيا، لا يعذر أحد بتركه لأنه واجب على الأعيان. وهذا هو القسم الثاني من قسمي الجهاد، يعني قد يكون الجهاد أيضا واجبا وجوبا عينيا، أما من حيث الجملة فهو واجبا وجوبا كفائيا على الكفاية، لكن قد يكون واجبا وجوب عيني على كل أحد كما سيذكره الماتن الآن رحمه الله. نعم. ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. إذن الجهاد يكون واجبا على الأعيان في أحوال ثلاث. الحالة الأولى إذا حضره، إذا حضر المسلم الجهاد والتقاء الصفين فالجهاد حينئذ يكون واجبا، يعني لا يجوز أن يتخلف عن الجهاد، ولا يجوز أن يفر من القتال عن القتال، ولو فعل ذلك فقد فعل كبيرة من الكبائر، يعني لو فر من القتال إذا حمي الوطيس وقام الجهاد وحضره، هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، يا إذا لقيتم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذا من حضره وجب عليه وجوبا عينيا، وليس له الفرار من ذلك ولا التخلف عنه، إلا كما ذكر الله هنا إلا متحرفا لقتال، يعني ينتقل من مكان إلى مكان لمصلحة القتال، أو متحيز إلى فئة، يعني رأى أن فئة يعني من المشاركين في القتال من المسلمين عليها يعني إشكال وفي مشكلة أو في حرج، له أن ينتقل إليها ويقاتل معها، لكن بشرط ألا يكون على الفئة التي انتقل عنها ضرر، لا يضر بالفئة التي انتقل عنها. أما ما عدا هاتين الحالتين فالجهاد واجب، والتولي عن الجهاد يوم الزحف من الكبائر، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. طيب، هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية إذا حصره العدو، إذا حصره العدو في البلد وجب عليه القتال والجهاد وجوبا عينيا، لأنه حينئذ خطر، يكون العدو خطر على المسلمين بهذا الحصر، لأنه يمنع عنهم الأرزاق ويمنع الدخول إليهم ويمنع الخروج منه من هذه القرية أو المدينة، ويكون فيه ضرر عظيم على المسلمين، فحينئذ يجب الجهاد هنا، يجب وجوبا عينيا. الحالة الثالثة إذا استنفره العدو، إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام المجاهدين وطلب منهم الخروج إلى الجهاد وجب أيضا وجوبا عينيا، وجوبا عينيا، لأن طاعة الإمام وهو من له السلطة العليا في البلاد طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية، والدعوة إلى الجهاد والاستنفار الجهاد طاعة وليس معصية، فتجب طاعته ها هنا، إذا تجب طاعته ها هنا، وإذا دعيتم فانفروا، فيجب على المسلمين إذا دعاهم الإمام المسلم إلى الجهاد وجب عليهم وجوبا عينيا أن يجيبوا. ما عدا هاتين، ما عدا هذه الحالات الثلاث، وما عدا فرض الكفاية من حيث الجملة، يكون الجهاد تطوعا، الجهاد تطوع بعد هذه، مع هاتين الحالتين، الوجوب العيني في حال في ثلاث حالات، والوجوب الكفائي هو الغالب على الجهاد من حيث الجملة. نعم. وتمام الرباط 40 ليلة. الرباط يعني الرباط على الثغور، الرباط على الثغور يعني على الحدود بين المسلمين والكافرين، هذه الثغور. والرباط على الثغور فيه أجر عظيم دلت عليه السنة، الرباط على الثغور وحماية بلاد المسلمين والدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن، ولتكون كلمة الله هي العليا، هذا الرباط فيه أجر عظيم، الرباط على الثغور، وهو ما يعرف الآن بالحدود المرسومة بين الدول. الرباط أقله ساعة، إذن يحصل الأجر العظيم ولو رابط ساعة على الثغور. وأكثره يقول 40 يوما، 40 يوم. طيب لو زاد أيضا بأجره، لأنه عمل تعبدي عبادة، والعبادة كلما زاد منها المتعبد إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية فإنه يوجر عليها. للحديث الأجر على قدر النصاب، أجرك على قدر نصابك. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. هذه الجملة يتعلق بها أحكام فرعية، هذه الجملة من الأحكام المتعلقة بالجهاد. يقول الماتن: وإذا كان أبواه حيين لا يجاهد إلا وإذا كان أبواه مسلمين حيين لا يقاتل لا يجاهد إلا بإذنهما. أولا من هذه التفريعات يجب على الابن إذا لم يأذن له الأبوان في الجهاد التطوعي يجب عليه أن يجيب إليه، يعني أن يستجيب لهما وأن لا يخالف أمرهما، لأن طاعة الوالدين واجبة، والجهاد التطوعي ليس واجب، ليس بواجب، فليس له أن يخالف أمر الأبوين المسلمين إذا منعاه من الجهاد إذا كان تطوعا. ثانيا إذا كان الأبوان كافران، إذا كان الأبوان كافران فمنعاه من الجهاد فإن طاعتهما لا تجب عليه. لماذا؟ لأن الكافر عادة لا يمنع الابن من الجهاد إلا لسبب يتعلق بالحكم الشرعي بالجهاد، يعني إما كراهية للجهاد أو الإضرار بالمسلمين أو عدم يعني قصد النصر للإسلام والمجاهدين وهكذا، فلا يطاع الأب الكافر والأم الكافرة إذا منع الابن المسلم من المشاركة في الجهاد حتى ولو كان جهاد تطوع. طيب أيضا من هذه الأحكام إذا كان الأبوان فاسقين، يعني ليس بكافرين ليس بكافرين ولكنهما فاسقين، مسلمان ولكن فاسقان، يعني مقصران كما يقال، مقصران في الاستقامة والعمل بالأحكام الشرعية. فهل على الابن أن يطيعهما؟ الجواب كلام الماتن عام، لأنه قال مسلمان حيان، كلام الماتن عام، فيفيد بظاهره أنه يجب أن يطيعهما، إلا إذا دلت القرائن على أن الأبوين الفاسقين إنما منعاه لأمر يتعلق بالجهاد، يعني كراهية للجهاد أو كراهية لعدم نصر المسلمين على الكافرين. يعني المهم يعني احتفت بهذا المنع قرائن تدل على أن منع الأبوين لم يكن شفقة على الابن، وإنما منعاه لأمر يتعلق بالجهاد والكراهية للجهاد، فحينئذ ليس له أن يطيعهما، ليس له أن يطيعهما. لماذا؟ لأن الحديث صريح، الحديث صريح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب الدليل على أن طاعة الأبوين المسلمين الحيين إذا منع الابن من جهاد التطوع شفقة عليه، ما الدليل على أنه يجب عليه أن يطيعهم؟ الدليل النقل والعقل، النقل والنظر. أما النقل فهو الحديث الصحيح، ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أو يستأذن الرسول في الجهاد، قال يا رسول الله إذن لي في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحيٌ أبواك؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد. والحديث في هذا معلومة. وأيضا من جهة النظر، وهو أن طاعة الأبوين إذا لم يأمر بمعصية واجب على الابن، وجهاد التطوع لا يجب عليه، حتى جهاد فرض الكفاية لا يجب عليه إذا قام به الغير. إذن طاعة الوالدين واجب عليه ما لم يأمر بمعصية، وهذا الأمر واضح إن شاء الله. نعم. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. من هنا يبين الماتن رحمه الله تعالى وظيفة الإمام ومهمته بالنسبة للجهاد. والإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، ولا يشترط أن يكون هو الإمام العام، وإنما من له السلطة في البلاد هو الذي يراد هنا. إذن أول ما يتعلق به من الأحكام الشرعية بالنسبة للجهاد تفقد الجيش، يتفقد الجيش، هل يحتاج إلى زيادة مقاتلين؟ هل فيه من يحتاج إلى يعني منعه من المسير، يعني أمنعه الإمام من المسير لكون خروجه ضارا بالجيش، لكونه مخذلا، أو لكونه مثلا مرجفا، أو لكونه مثلا يعني يحصل ضرر واضح بالجيش، فالإمام أن يمنعه من ذلك. أو يتفقد الجيش أيضا الإمام إن كان فيهم مريض يحتاج إلى الإعفاء من المسير، أو شيخا كبير يحتاج إلى الإعفاء من المسير، أو صاحب عذر، أو إلى آخره، يتفقد الجيش. وهذه مهمة الأولى. نعم. ويمنع المخذل والمرجف، ويمنع يعني يمنع الإمام المخذل والمرجف من المسير. المخذل ما المراد بالمخذل أو من المراد بالمخذل؟ المخذل هو الذي يضعف عزائم الجيش المقاتلين، يعني يأتي بعبارات أو بأسلوب يؤدي أو يفضي إلى يعني إضعاف الجيش ويعني وإيصال الوهن إلى المقاتلين، كأن يقول الطريق طويل وشاق والمقاتلون كثر ومعهم سلاح ومعهم كذا ومن هذا القبيل، يعني مخذل يخذل، وليس لكم أن تخرجوا في هذا الوقت وعندكم أولاد وعندكم كذا وعندكم كذا، يخذل الجيش. والمرجف هو أيضا قريب من هذا، وهو الذي يهول أمر الأعداء على المقاتلين المجاهدين، فهؤلاء يمنعون أو هذان يمنعان من الخروج مع المقاتلين من المسلمين المجاهدين. نعم. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، يعني وله يباح للإمام، يباح للإمام أن ينفل مرة الربع يعني 25% ومرة الثلث 30%. طيب، لكن هذا كله بعد إخراج الخمس من الغنيمة، لأن الغنيمة أول ما يخرج أول ما تقسم يخرج منها الخمس، الخمس الذي بينه الله جل وعلا في القرآن وذكر مصرفه، قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول، فإن لله وللرسول خمسه، ولمن؟ فإن لله والرسول خمسه، وأولي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، إذن الخمس هنا يقسم خمس أخماس، الخمس هنا بقي من الغنيمة كم؟ أربع أخماس. الخمس هذا خمس الخمس للرسول عليه الصلاة لله والرسول، ويصرف في مصالح المسلمين، وأربعة أخماس الخمس، الخمس الأول من هذه الأربعة لمن؟ لأولي القربة، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بنو هاشم وبنو عبد المطلب، هؤلاء يكون لهم حظ من الخمس، يعني يكون لهم حظ من الخمس، وهو الربع الخمس من أرباع الأربعة الباقية لبني هاشم وبني عبد المطلب، ولليتامى أيضا، واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، والمساكين وهم الذين لا يجدون كفاية لهم أيضا حظ من الخمس أو من خمس الخمس، وابن السبيل المسافر المنقطع له أيضا حظ في الخمس، وهكذا. الماتن رحمه الله تعالى يقول: وله، يعني للإمام، أن ينفل من الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، يعني إذا دخل المجاهدون إلى المعركة له أن يرسل سرية في المقدمة تبدأ القتال، وله أن ينفلها خمس، له أن ينفلها خمس الغنيمة، ينفلها خمس الغنيمة التي يغنمونها وليس من الغنيمة كلها، هذا في البداية ينفل إذا السرية التي تدخل في مقدمة الجيش وتقاتل، الإمام له أن ينفلها مما يغنمون ربع الخمس، خمس ما يغنمون، وكذلك له أن ينفل سرية إذا أرسل سرية بعد قفول الجيش لقتال الأعداء، لقتال الكفار بعدما يخرج الجيش من المعركة، له أن يرسل سرية، والسرية هي ما كانت دون 400، من 400 فأقل. وهذه السرية التي أرسلها بعد الخروج له للإمام أن ينفلها الثلث، يعني 30% مما يغنمون، والباقي مما يغنمون تغنم السرية الأولى التي في المقدمة والسرية الثانية التي في المؤخرة، ما بقي يضاف إلى الغنيمة الكاملة ويقتسمون مع بقية المقاتلين. انظروا إلى العدل، العدل هذا من خصائص الإمام. طيب لماذا السرية الأولى التي دخلت في المقدمة استحقت الربع يعني الخمس، والثانية استحقت أكثر الثلث التي دخلت في المؤخرة؟ قالوا لأن الأولى الخوف عليها قليل لأن الجيش يساندها من الخلف، أما السرية الثانية التي دخلت بعد القفول فالخطر عليها أكثر والخوف عليها أكثر، ولهذا زاد للإمام أن يزيد في التنفيل لهؤلاء. نعم. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. ويلزم الجيش طاعته، طاعة من؟ طاعة الإمام، طاعة الإمام، وهذا أمر مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة. يجب على المقاتلين المجاهدين طاعة الإمام، لأن الفرقة لا خير فيها، ولأن الاختلاف يضعف المجاهدين ويقوي شوكة العدو، فيجب عليهم طاعته. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال غير واحد من المفسرين: وأولي الأمر منكم المراد بهم العلماء والأمراء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لأن الفرقة لا خير فيها، الفرقة لا خير فيها، فيجب على المجاهدين طاعة الإمام وعدم الخروج عليه وعدم مخالفته. يذكر في الحديث قصة، وهذه القصة تدل على أن الإمام إذا أمر المقاتلين بمعصية بما يخالف الشرع فله من يخالفه ويعصوه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية للجهاد وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته، أمر المجاهدين بطاعة الأمير عليه الصلاة والسلام. هذا الأمير غضب على المجاهدين يوما من الأيام فقال: اجمعوا حطبا، يعني خشب يوقد به النار، اجمعوا حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا فيه عليه النار. فأوقدوا عليه النار، فقال: ادخلوها. فرفضوا، قالوا: إنما خرجنا إلى الجهاد فرارا من النار. فرفضوا، رفضوا أن يطيعوه في هذه الحال. وبعدما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها. فدل على أن الإمام لا يطاع إلا إذا أمر بالطاعة، وإذا أمر بمعصية لا يطاع، لأن دخول النار معصية والعياذ بالله، يأمرهم بالمعصية وهكذا. قال ماذا؟ يجب عليهم طاعته والصبر معه، والصبر معه، الصبر مع الإمام، لأن الصبر من الطاعة. واعلموا يا إخوة أن الصبر له منزلة عظيمة في الإسلام، وذكر بعض أهل العلم أن الصبر ورد في القرآن في 92 آية، وهذا دليل على مكانة الصبر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من البدن. سبحان الله، هكذا. نعم، الصبر. ولهذا قالوا أيضا إن الإيمان نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. طيب، والصبر معه. نعم، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. إذا لاحظوا يا إخوة هنا، هل يجوز للمقاتلين الغزو بدون إذن الإمام؟ هذا فيه تفصيل وبيان ذلك كالتالي. أولا، إذا فاجأهم العدو، ما ليس عندهم وقت يستأذن الإمام، إذا فاجأهم العدو مفاجأة يخشون كلبه، يعني يخافون شره والفتك في المسلمين، فلهم أن يقاتلوا ولو لم يستأذن الإمام. أما إذا لم يكن كذلك فليس لهم الغزو إلا بإذن الإمام، ليس لهم الغزو إلا بإذن الإمام. إذن القاعدة العامة أن المجاهدين ليس لهم أن يخرجوا إلى الغزو والجهاد إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم يعني يفاجئهم العدو بالمباغتة ويخشون الكلب من شره أو بهذا العمل، يخشون الكلب والفتك بهم وإنزال الشرور بهم. نعم، فلهم أن يبدأوا القتال ولو لم يستأذن الإمام. نعم، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نقف على هذه الجملة ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. وإلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. واعلموا يا إخوة، اعلموا أنه لا ينفع الإنسان إلا ما يقدمه للآخرة، اعلموا أنه لا ينفع الإنسان إلا ما يقدمه للآخرة. لماذا؟ لأن العلماء قالوا السعادة قسمين، السعادة قسمان، سعادة حقيقية وهي الاستقامة على دين الله، على منهاج الله، على الطريق الموصل إلى الله، وسعادة غير حقيقية وهي يعني السعادة المؤقتة، سعادة المال، سعادة الجاه، سعادة الصحة، هذه زائلة، كلها زائلة، ولهذا ليست سعادة حقيقية. السعادة الحقيقية هي أن يوفق الله جل وعلا الإنسان إلى عمل الدين والدنيا، إلى العمل للآخرة والعمل للدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نعم، هل يعتبر الحاج من ابن السبيل؟ نعم، بعض أهل العلم اعتبره من أهل السبيل، إذا انقطعت به النفقة يعطى من الزكاة أو يعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده. نعم، هل يشترط الاستئذان الوالدين بعد ولي الأمر للجهاد؟ لا، إذا استنفر الإمام، إذا استنفر الإمام ولي الأمر استنفر المقاتلين للجهاد وجب الجهاد، والواجب لا يحتاج إلى استئذان، الذي يستأذن فيه الأبوان التطوع، جهاد التطوع. نعم، هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق؟ هذه مسألة خلافية، قول جمهور أهل العلم لا ترمى إلا بعد الزوال، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة لا ترمى إلا بعد الزوال. نعم، هل يجوز دفع زكاة لبناء مسجد؟ لا، الزكاة يا إخوة الله جل وعلا بين مصارفها في سورة التوبة بقوله إنما الصدقات للفقراء ها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله بين مصارف الزكاة كم هم؟ 8. لا تصرف الزكاة إلا إليهم. نعم ها ما في أسئلة ها. ما حكم دفع الأموال للقنوات التي تظهر بعض المخالفين للشريعة الإسلامية وتدعو إلى غير الله؟ تدعو إلى غير الله هذا تناقض. كيف وتدعو إلى الله؟ تدعو إلى الله نعم. يعني هذه القنوات أما بالنسبة للزكاة لا يدفع على شيء من الزكاة، لكن من غير الزكاة نعم. إذا كانت هذه القنوات نافعة وتدعو إلى الإسلام وتبين محاسن الإسلام وتبين الذين يكيدون للإسلام فنعم تعان وتساعد، لأن هذا من وسائل الدعوة ومن الأسلوب إلى الدعوة. والله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوسائل الدعوة ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية، فكل ما ترى أن فيه نصرا للإسلام ونصرا للدعوة وليس فيه مخالفة شرعية فهذا جائز إن شاء الله. نعم. ما قولكم عن أهل الشام اللاجئين، هل يعتبرون ممن فروا من الزحف؟ هؤلاء إذا كانوا قادرين على القتال والجهاد نعم، أما إذا لم يكونوا قادرين فلا يعدون من الفارين من الزحف، وسيأتي الكلام على هذا قريب إن شاء الله. يعني الذي له قدر على الجهاد وخرج هل هو يعني يعتبر فار من الزحف، والذي ليس له قدر على الجهاد ومن هذا القبيل. نعم نعم هذا حسب الشروط، المسلمون على شروطهم، فإذا كان خروج هذا خالف الشروط المشترطة فهذا لا يجوز، إذا خالف الشروط لا يجوز. أما إذا كان إذا لم يخالف الشروط وإنما القضية مصلحة، فإذا كانت إذا كان الأمر يتعلق بشخص الإنسان له أن يختار ما يكون أصلح له، لكن لا يخالف الشروط إذا كان في شروط مشترطة، لأن المسلمين على شروطهم. نعم. هل يجوز بناء المسجد من مال الكفار؟ نعم يجوز، لكن هل يوجر يعني يوجر من بناء الكفار؟ لا يوجرون على هذا، لكن الصلاة فيه صحيحة، الصلاة فيه صحيحة، لكن الكفار لا يوجرون على هذا، لأن الكافر لا يقبل منه عمل حتى يسلم، إذا أسلم يقبل منه العمل. نعم هذه نعم هذا واضح، لأن الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ها كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فمن جاء بالحسنة فله خير منها، لأن تكتب الحسنة 10 حسنات ثم تضاعف إلى 700 ضعف وهكذا، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذه رحمة من الله عز وجل. وأيضا رحمة أخرى وهي أن الإنسان إذا هم بالحسنة وحال بينه وبين تنفيذها يعني حائل يعني خارج عن الاستطاعة وخارج عن القدرة تكتب له حسنة، وإذا هم بالسيئة ولم يفعلها تكتب له حسنة، وهذه رحمة من الله عز وجل. نعم. وهم من فزع من خوف يعني يوم القيامة يخافون من الفزع يوم القيامة، لأن يوم القيامة الخوف فيه شديد، والشمس تدنو من من من من الرؤوس تقرب منها، ففزع شديد جدا، فهم من فزع يومئذ آمنون يوم القيامة. وهذا والله عمل جليل ورحمة من الله عز وجل. لا والإنسان يا إخوان الإنسان يقصر على نفسه، وإلا النصوص الشرعية واضحة ورحمة الله واسعة، لكن الإنسان هو الذي يقصر على نفسه. نعم. كيف نحارب الفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن بعض الناس عندهم جهل. هذه الأمور يا إخوة مرجعها إلى المعرفة، إلى يعني معرفة الشخص بالتعامل مع هذه الأجهزة، لأن كما ذكرنا وسائل الدعوة ليست توقيفية، أي أمر ينفع الدعوة وليست فيه مخالفة شرعية اعمله، سواء كان عن طريق التواصل أو عن أي طريق، عند أي طريق آخر. نعم. رجل ترك طواف الإفاضة وذهب إلى بلده ولكنه مات، ما حكم حجه؟ هل على ولده إتمام الركن أم إعادة الحج؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث، هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لكن الذي يظهر لي الآن في هذه الجلسة أن الولد لا يجب عليه أن يقضي عنه طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن حجه ما تم، الحج ما تم، ويبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه ما زال محرم، ما زال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال للمغسلين الذين يغسلون الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة أو دابته في عرفة ومات، قال لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالذي يظهر لي أن هذا لا يقضى عنه الطواف الذي تركه، ولعله يبعث يوم القيامة ملبيا، إلا إذا جامع، إذا كان متزوج وجامع فإن الإحرام يفسد، وهنا أتوقف، يحتاج إلى بحث. نعم. أنا أبلغ من العمر 30 وأحافظ على صلاتي، ولكن مشكلتي إذا أمرت بمعروف أو تصدقت بصدقة يأتيني الشيطان ويقول لي هذا رياء هذا رياء هذا رياء، فماذا أفعل؟ لا، الشيطان يقول لك هذا تخذيل وتهبيط، تثبيط، تخذيل وتثبيط لك حتى يصرفك عن الخير. لكن إذا حصل لك مثل هذا قل اخص يا عدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان لا يريد خير للإنسان، فهو يدخل عليه مداخل، إما عن طريق الإفراط أو عن طريق التفريط، لأنه لا يريد خير للإنسان، خبيث. نعم. امرأة ماتت ولم تصم عدتها، ما الحكم في ذلك؟ هل يؤدي أهلها عنها الصيام؟ لم تصم عدتها؟ هكذا مكتوب السؤال. السؤال ما هو واضح. العدة ما تصام. هكذا مكتوب السؤال. أنتم تعرفون العدة تصام؟ عدة المتوفى عنها، المتوفى عنها تصوم، المطلقة تصوم. ها؟ هذا ما يسمى عدة، هذا يعني عليها قضاء من رمضان، عليها صوم قضاء من رمضان. هذا هذه المسألة فيها تفصيل. إن كانت المرأة هذه فرطت، يعني تمكنت من القضاء ولم تقضي، فهذه تأثم ويستحب لورثتها أن يقضوا عنها، وإذا لم يقضوا عنها يطعم عن كل يوم مسكين من تركتها، إذا لم يقضى عنها يقضى يطعم عن كل يوم مسكين، ولو صام عنها الأولياء بعد الأيام صح. لكن إذا كانت المرأة ما فرطت وإنما استمر بها العذر حتى ماتت، فهذا ما عليها قضاء ولا عليها إطعام ولا يجب عليها شيء في أول حالة هذه. نعم. حججت. نعم نعم. إذا كان عليها مثلا 30 يوما ولها مثلا 10 أولاد، كل ولد صام يعني 3 أيام، كل ولد من 10 صام 3 أيام، يجزي عنها حتى لو صاموا يوم واحد كلهم، يعني صاموا 10 أيام، كل واحد يصوم يعني صام 10 يعني هذا يعني العشرة، كل واحد يعني صاموا 3 أيام كل يعني يصومون يوم واحد أجزى عنها. المهم أنهم لو اقتسموا ما عليها من الواجب يجزى عنها، حتى لو كان لها 30 ولد وصاموا عنها يوما واحدا أجزى عنها، ولو كان لها 15 ولد صاموا عنها 30 يوم 15 يوم إذا كان عليها 15 يوم أجزى عنها، وهكذا، ولو كان كلهم يصومون في يوم واحد. نعم. حججت ولا رفضوا، ما يجب عليهم، يطعم عنها يطعم. نعم. حججت ولكن في مزدلفة لم يقف الباص ولكن مر مرورا فقط، فهل علي شيء؟ نعم، هذا علي فدي، علي فدي، لأن الواجب، الواجب لا يسقط لأن له بدل، الواجب الذي له بدل لا يسقط إلى أن ينتقل الأمر إلى البدل، والواجبات في الحج لها بدل وهو الفدية، فينتقل الأمر إلى الفدية. نعم، انتهى. وفق الله الجميع إلى ما يحب.